يبقى اللي بينا صراط. صعب الحياة ننسى اللي قلنا مستحيل ننسى وادي الحياة هو ده طب الحياة ننسى اللي قلنا مستحيل ننسى من كان يصدق يجي يوم تنساني من كان يصدق اني حبك تاني بس الأمل والرغبة في المجهول خلوا الحياة تحلى وما مفتول وادي الحياة ادي الحياة ادي الحياة ادي الحياة لكن كانت طويلة على قلبي خدت معاك لقيتني بحاول أهرب وعيش تاني وأجرب إني في يوم أنساك مرت شهور قليلة لكن كانت طويلة على قلبي خدت معاك لقيتني بحاول أهرب وعيش تاني وأجرب إني في يوم أنساك كان صعب في البداية أسيب حبك ورايا وأطفي في قلبي نار لكن أملي في بكرة ومن أي ذكرى ومن يأس انتظار كان صعب في البداية أسيب حبك ورايا وأطفي في قلبي نار لكن أملي في بكرة ومن أي ذكرى ومن يأس انتظار لقيتني بنساك واللي جرالي معك وعيش حياة تانية وبدأت من تاني مع حبيب تاني وياد الدنيا لقيتني بنساك وعيش حياة تانية وبدأت من تاني مع حبيب تاني وياد الدنيا هذه الحياة وهو ده طب الحياة ننسى اللي قلنا مستحيل ننسى هذه الحياة طب الحياة ننسى اللي قلنا مستحيل ننسى من كان يصدق يجي يوم تنساني من كان يصدق اني حبك تاني بس الأمل والرغبة